الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحكم الشرعي، وبينا كما بين المصنف رحمه الله في الورقات، وبين كذلك جلال الدين المحلي في شرحه، أن الحكم الشرعي إما أن يكون اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ أي الطلب، طلب فعل أو طلب ترك، أو تخييرا أو وضعا. ومن ثم قلنا إن الحكم الشرعي ينقسم قسمين: القسم الأول وهو الحكم التكليفي، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو الإيجاب والند والكراهة والتحريم والإباحة. والقسم الثاني وهو موضوع حديثنا اليوم، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي والمراد به جعل الشيء سببا لشيء آخر. من الذي سيجعل أو جعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر. جعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا، أو مانعا منه، أو صحيحا أو فاسدا. فالله عز وجل هو الذي جعل دلوك الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، صحيح، وهو الذي جعل الوضوء سببا لصحة الصلاة، الطهارة سببا لصحة الصلاة، وجعل الحدث مانعا من قبول الصلاة، صحيح أو صحيحا أو فاسدا. وهذا هو موضوع حديثنا اليوم، لأن المصنف رحمه الله لما ذكر الحكم الشرعي قال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وتكلمنا عن الخمسة الأولى، وبقي الكلام عن الصحيح. قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. هكذا قال الإمام الجويني. قال المحلي: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. الصحيح في لغة العرب ضد المريض، فالصحة ضد المرض، والصحة السلامة، الصحة السلامة. وأما الصحيح في الاصطلاح فقد حده الجويني بما أمامكم: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وهذا الذي حد به الجويني الصحيح يصدق على العقود فقط. يعني إذا قلنا هذا العقد عقد صحيح، ما معنى ذلك؟ أنه يتعلق به النفوذ، أنه عقد نافذ تترتب عليه آثاره. ما آثار العقد الصحيح؟ الملك، صحيح، وحرية التصرف فيه من بيع وهبة وغير ذلك. ويعتد به، يعتد به. طيب، هل هذا الحد يصدق على العبادة؟ لا يصدق على العبادة، لأننا لا نقول في العبادة إنها يتعلق بها النفوذ، لا يتعلق بها النفوذ. ولكن ما الصحيح في العبادة؟ التي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. متى نقول هذه العبادة صحيحة؟ صلاة المغرب هذه التي صليناها، لماذا نقول هي صلاة صحيحة؟ لأنها اجتمعت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع فبرئت الذمة وسقط الطلب. هل الله عز وجل يطالبنا بإعادة هذه الصلاة؟ لا يطالبنا بإعادة هذه الصلاة. إذن الصحيح في العبادة يا شيخ عادل، يعني شيخ عادل، هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح في المعاملة من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك، ها، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به. ولذا أنت إذا أردت أن تبيع سيارتك تقول هذا عقد السيارة، فإذا أظهرت هذا العقد وهو عقد صحيح صار هذا العقد معتدا به، ولك حرية التصرف في هذه السيارة، ففعلك نافذ، فعلك نافذ. وإذا أردنا أن نضع حدا شاملا للعبادات والمعاملات، حدا للصحة، فنقول الصحيح في الاصطلاح هو ما استوفى الشروط والأركان وانتفى مانعه وترتب عليه أثر. الصحيح هو ما استوفى الشروط والأركان وانتفى مانعه وترتب عليه أثره، وترتب عليه أثره. وهذا يصدق على العبادة والمعاملة. فإذا جئنا لصلاة صلاها إنسان، نظرنا في حال هذه الصلاة، هل هذه الصلاة استوفت الشروط؟ توضأت؟ أجل. استقبلت القبلة؟ أجل. سترت العورة؟ أجل. قرأت الفاتحة؟ أجل. جئت بأركانها؟ أجل. هل هناك مانع يمنعك من الصلاة إذا كانت المصلية امرأة من حيض أو نفاس أو غير ذلك؟ لا. إذن هذه الصلاة صلاة ماذا؟ صلاة صحيحة، لأنها استوفت الشروط والأركان وانتفت موانعها. طيب، يترتب على ذلك الأثر، ما الأثر المترتب على ذلك؟ ها؟ أحسن، براءة الذمة، ها؟ وسقوط الطلب. سقوط أي أنها أجزأته، أي أنها أجزأته. طيب، إذا جئنا إلى المعاملة، الصحة في المعاملة، جئنا لعقد بيع. طيب، المبيع معلوم؟ أجل. صفته معلومة؟ أجل. ثمنه معلوم؟ أجل. واضح؟ طيب، هل به عيب كتمته عن المشتري؟ لا. هل هو في ذاته حلال؟ أجل. هل هناك رضا في البيع، في البيع والشراء؟ أجل. فنقول استوفى الشروط والأركان وانتفى المانع. فما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب ما ذكره المصنف من ماذا؟ من النفوذ والاعتداد به. انت لو بعت لي الكبادي على هذه الشروط التي ذكرناها، خلاص انا ممكن ابيع الكبادي لواحد تاني. واضح؟ لكن لو جئنا لعقد بيع، ما الذي ستبيع؟ سيبيع خمرا، سيبيع لحم خنزير، سيبيع كذا وكذا، ستكون المعاملة ربوية. فنقول هذا عقد غير صحيح، لأنه لم يستجمع الشروط والأركان وهناك موانع، ولذا لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد، لا يعتد به. فقال من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به بأن استجمع. ولذا المحلي رحمه الله زاد عبارة الجويني توضيحا، لأنها تحتاج إلى زيادة توضيح، قال بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا. وما المعتبر فيه شرعا؟ ها، استيفاء الشروط والأركان وانتفاء الموانع، انتفاء الموانع. وهذا يجرنا للكلام عن الشرط والمانع، الشرط والمانع. واضح؟ ما المراد بالشرط؟ الشرط كذلك من الأحكام الوضعية، لأننا لما ذكرنا الحكم الوضعي قلنا جعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا فيه أو مانعا. ما المراد بالشرط عندما نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة؟ ما المراد بالشرط؟ نقول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نوضح هذا بالمثال. الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، صحيح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء. طب هل يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لأنه قد يتوضأ لغير الصلاة، واضح؟ وقد يتوضأ ويوجد مانع آخر يمنع من الصلاة، كأوقات النهي، أوقات النهي. إذن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب ماذا عن المانع؟ ها المانع، وإذا ذكرت المانع ضع في ذهنك الحدث أو الحيض أو النفاس. طيب المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، إذا وجد المانع عدم الحكم، ولذا إذا وجد الحيض منعت الصلاة، إذا وجد الحيض منع الصيام، واضح؟ إذن الحيض ما يلزم، المانع ما يلزم من وجوده العدم. طيب ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، لأن المرأة قد لا تكون حائضا ولا تصوم، لأن الوقت ليس وقت صيام، ليس وقت صيام، ولا تصلي لأن الوقت ليس وقت صلاة. فإذا وجد الشرط أو وجد السبب وانتفى المانع، فهذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه وجود الحكم، ويترتب عليه الصحة، يترتب عليه الصحة، واضح؟ طيب قال الصحيح: من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، وضربنا المثل لذلك. لكن هل هناك علاقة بين الصحة والقبول؟ هل هناك علاقة بين الصحة والقبول؟ يعني هذا الرجل جاء بالصلاة وقد استوفت شروطها وأركانها وليس هناك مانع يمنع من صحته، هل ذلك يستلزم القبول؟ لا يستلزم القبول، لا يستلزم القبول. طيب هل القبول يستلزم الصحة؟ نعم القبول يستلزم الصحة، ولذا نقول إذا نفى الشرع الصحة فهذا يترتب عليه نفى القبول، وأما إذا نفى القبول فهذا لا يستلزم نفي الصحة. فقد تكون العبادة صحيحة من جهة الشرع لكنها غير مقبولة، لكنها غير مقبولة. طيب عندنا نصوص وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نفرق أو نميز ها هنا في هذه النصوص بين نفي الصحة ونفي القبول؟ يعني كيف نقول إن هذه النصوص تدل على نفي الصحة أو على نفي القبول؟ يعني يقول الله تبارك وتعالى: فلن يقبل عن الكافرين، يقول: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 صباحا. وهذه أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما المراد بالنفي ها هنا؟ هل نفي القبول أم نفي الصحة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير إلا بخمار، هذا معنى أن الصلاة صحيحة لكن الله لا يقبلها. يجوز للمرأة أن تصلي بشعرها؟ النصوص التي ذكرتها الآن فيها نفي للقبول، واضح؟ طيب، هذا الحديث الذي ذكرته الآن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد هنا نفي صحة الصلاة أم أن الصلاة صحيحة مع نفي القبول؟ نفي صحة الصلاة، الصلاة صحيحة إزاي يا شيخ وبيصلي من غير طرح؟ نفي صحة الإيه؟ طيب جميل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هو شرب الخمر مرة واحدة وبعد كده قعد 40 يوم يصلي طبعا وهو غير سكران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تقبل له صلاة 40 صباحا. ها هنا نفي الصحة أم نفي القبول؟ نفي ليه؟ نفي القبول. طيب ما الذي جعلك قلت في حديث الحائض نفي الصحة وهنا نفي القبول؟ عني ها هنا قال لا يقبل وهنا قال لن تقبل. ها يعني نريد أن نضع قاعدة في نفي القبول الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله تعالى. متى نقول إن نفي القبول ها هنا يراد به نفي الصحة، ومتى نقول إن نفي القبول يراد به صحة العمل لكنه مردود على صاحبه لا يؤجر عليه؟ لأن حديث المرأة التي تصلي بغير خمار معنى ذلك أن صلاتها كأن لم تكن، هي مطالبة بستر العورة وبالإتيان بالصلاة. وأما حديث الكاهن الذي يأتي الكاهن أو من شرب الخمر فعلى قولكم أن الصلاة صحيحة، برئت بها الذمة وأسقطت الطلب، صحيح؟ طيب كيف نفرق بين هذا وذاك في القاعدة في النصوص؟ نريد أن نضع قاعدة، الضابط، ما الضابط في ذلك؟ يعني إذا كان النفي يعود إلى الشروط والأركان فهذا معناه أن نفي القبول ها هنا هو نفي ماذا؟ نفي الصحة. طيب تكملة القاعدة، أقرأ الحديثين مرة أخرى وحاولوا أن تستنبطوا القاعدة من الحديثين. قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وقال من أتى كاهنا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 صباحا. ما الضابط؟ الضابط في ذلك، أذكر الضابط عشان صلاة العشاء، أذكر الضابط، الضابط في ذلك أن نفي القبول إذا اقترن به في النص ذكر معصية فالمراد به عدم الثواب. أن نفي القبول إذا اقترن به في النص ذكر معصية فالمراد به عدم الثواب، يعني هي عبادة صحيحة لكن لا ثواب عليها. وهذا واضح في قول النبي من شرب الخمر، وفي قوله من أتى كاهنا، هذه معصية، واضح؟ بمعنى أنه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة، سقط الطلب وبرئت الذمة لكنه لا يثاب عليه. وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها فقد شرط، إنما اقترن بها فقد شرط أو وجود مانع فهذا يعني عدم الصحة والإجزاء، عدم الصحة والإجزاء. ذكر ذلك ابن العراقي ونقله عنه الفتوح في الكوكب المنير، واستحسن العلماء هذا الضابط. إذن الضابط مرة أخرى إذا كان النفي يعود إلى فقد شرط فالنفي هنا نفي ماذا؟ نفي الصحة. وأما إذا كان يعود إلى ماذا؟ إلى معصية فالمراد هنا نفي القبول. طيب قال المصنف بعد ذلك: والباطل. الباطل هو المقابل للصحيح، والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. قال المحلي نفس الكلام، قال: بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. وقلنا العبادة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. وإذا أردنا أن ندلل على ذلك في بيان الباطل من العبادات، الباطل من العبادات مثاله صلاة كانت بغير وضوء، هذه الصلاة صلاة باطلة ولا فاسدة؟ نقول صلاة فاسدة أم باطلة؟ هما بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم، الفاسد والباطل بمعنى واحد عند جمهور أهل العلم. طيب لماذا هي صلاة باطلة؟ لأنها لم تستجمع الشروط والأركان وولد المانع، ولذا لا يعتد بها ولا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة. طيب ماذا عن العقود؟ ها فكروا في العقود، أجيبوا بعد الأذان. قلنا إن الجمهور على أن الفاسد والباطل بمعنى واحد خلافا للحنفية. الحنفية أتباع أبي حنيفة يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون إن الباطل هو ما لم يشرع بأصله، ما لم يشرع بأصله، وذلك كبيع لحم الخنزير أو كبيع الخمر، فهذا غير مشروع بأصله، غير مشروع بأصله، وقد جاء النص على تحريمه. وأما الفاسد هو ما لم يشرع بوصفه، أي أن أصله مشروع في الشرع لكن طرأ على وصفه ما أفسده، طرأ على وصفه ما أفسده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا هو الصرف المعروف في هذه الأيام، الصرافة، واضح؟ طيب حكم الصرافة من حيث الأصل يجوز، واضح؟ طيب أنا لو بعت لك دينار بدينارين، هذا عقد باطل أم فاسد عند الأحناف؟ فاسد. لماذا؟ لأنه مشروع باعتبار أصله وفاسد باعتبار وصفه، ولذا يصححون هذه المعاملة ولا يبطلونها من حيث الأصل، فيقولون: ما عليك إلا أن ترفع هذا الدينار الزائد، فالدينار بالدينار يدا بيد، مثلا بمثل. وأما الباطل والفاسد فهما مترادفان كما قلنا عند الجمهور في الاصطلاح، لكنهم مع ذلك يفرقون بينهما في مسائل معروفة في الفقه، يعني في مسائل في الحج وفي مسائل في النكاح يفرقون بين الباطل والفاسد. فمثلا يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، فيقولون إن النكاح الباطل هو ما أجمع على بطلانه، كأن يتزوج الرجل أخته من النسب أو رضاعة، واضح؟ فهذا نكاح باطل. وأما النكاح الفاسد فهو ما لم يتفق على فساد وبطلان، ما لم يتفق على بطلانه، كالنكاح بغير ولي، كالنكاح بغير ولي. فهل اتفق العلماء على بطلان النكاح بغير ولي؟ لا، الحنفية يقولون بصحة النكاح بغير ولي، وأن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، فيسمون هذا النوع من النكاح بالنكاح بالنكاح الفاسد. وأما غير ذلك فالأصل أن البطلان بمعنى الفساد. هذا الباب تعلقت به أمور ذكرناها في شرح الورقات، ومن ذلك الألفاظ التي تدل على الوجوب كقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفرض كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو يلزم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لزمته بنت مخاض، أو في معنى هذا الحديث. وكذلك صيغة الأمر، فالأصل في الأمر المجرد أنه يدل على الوجوب: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكذلك إذا عبر عن العبادة الواجبة ببعض أجزائها دل ذلك على وجوب هذا الذي ذكر، كما قال الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية استدل بها العلماء على أن القراءة واجبة في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون القراءة. وكذلك قول الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل ذلك على وجوب الحلق أو التقصير في الحج والعمرة. فهذه الألفاظ تدل على الوجوب. وذكرنا الصيغة كذلك التي تدل على الكراهة وعلى التحريم. عندكم حاشية في صفحة 57، قال: وأما الصحة فهي عند المتكلمين. ما المراد بالمتكلمين؟ لا يراد بالمتكلمين الأشاعرة. المراد بالمتكلمين من ألف في أصول الفقه من أتباع الأئمة الثلاثة، من أتباع مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. هذا هو المراد بالمتكلمين ها هنا، لا يراد بهم الأئمة، فالأئمة كانوا في الأصول. نعم، الكلام عن الأصول، الكلام عن الأصول. فالمراد بالمتكلمين ها هنا أتباع الأئمة الثلاثة الذين ألفوا في أصول الفقه، وأدخلوا في مباحث الأصول بعض المباحث الكلامية، ولذا توصف طريقتهم بطريقة المتكلمين، بطريقة المتكلمين. قال: وأما الصحة فهي عند المتكلمين، لأن المبحث هنا ليس مبحثا عقديا، مبحثا أصوليا، حتى نفهم الألفاظ ماذا يراد بالمتكلمين ها هنا والاصطلاحات. قال: أما الصحة فهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، ما وافق الأمر. يعني الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة، ومعلوم إقامة الصلاة من جهة ماذا؟ الأركان والشروط والأسباب، واضح؟ فإذا جئت بالصلاة على هذه الصورة فقد أقمت الصلاة، وهذه الصلاة يحكم عليها بأنها صلاة صحيحة. قال: وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، ثم ضرب مثالا لذلك، قال: فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين. يعني هذا إنسان أراد أن يصلي ودخل وقت الظهر وشك في وضوئه، هل ما زال على وضوئه أم أنه أحدث؟ وترجح له أنه على وضوئه فصلى الصلاة، هذه الصلاة تسمى صحيحة في ظنه أنها صحيحة، لأنه لم يأتي بمانع يمنع من صحة الصلاة. ثم بعد ذلك تيقن أنه كان محدثا، ما اسم هذه الصلاة التي صلاها من قبل؟ ها؟ هل هي صحيحة أم باطلة؟ لا، هي عند المتكلمين تسمى صلاة صحيحة، لأنه وقت أن صلاها ظن أنه موافق للأمر، لكن برئت بها الذمة، سقط بها الطلب، ولذا وجب عليه أن يعيدها مرة أخرى. طيب، عند الفقهاء يقولون معنى الصحة ما أسقط القضاء. إذن لابد أن تكون العبادة مسقطة للقضاء، وهذا معناه أنه لابد أن يأتي بشروطها وأركانها وأن تنتفي الموانع، ولذا هذه الصلاة غير صحيحة عند الفقهاء. قال المحشي هنا قال وإنما الخلاف في التسمية إلى الحكم. لماذا الخلاف لفظي؟ لأن المتكلمين يسمون هذه الصلاة صحيحة، وإن لم تكن صحيحة في نفس الأمر. أما الفقهاء فإنهم يقولون إنها غير صحيح، لكنهما اتفقا على ماذا؟ على وجوب إعادته، اتفق على وجوب إعادتها. إذن الخلاف في التسمية لا في الحكم، لأن المتكلمين والفقهاء يلزمون من كانت صلاة على هذه الصفة بإعادة الصلاة. طيب قال وهو الفساد الباطل الفاسد، قال وهو نقيض الصحة، وتكون في العبادة وفي العقود كالبيع والنكاح، وهو أعم من البطلان، لأن البطلان لا يوصف به إلا العبادات، وقيل هما مترادفان، وهذا هو الصحيح أن الباطل والفاسد بمعنى واحد. طيب قال فائدة وأما الرخصة، لأن بعض العلماء يدخلون الرخصة والعزيمة كذلك في الأحكام الوضعية. ما المراد بالرخصة؟ قال الرخصة هي إباحة فعل المحرم أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك. الأصل في أكل الميت التحريم، لكن أباح الشرع أكل الميت إذا اضطررت إلى، فأكل الميت حينئذ يسمى رخصة، صحيح؟ طيب أصابتك غصة ولم تستطيع أن تدفع هذه الغصة إلا بجرعة خمر، والأصل في شرب الخمر التحريم، لكن هذه رخصة تقدر بقدرها. قال وقد تنتهي للوجوب، يعني الرخصة قد تنتهي للوجوب، يعني قد تنتقل للعزيمة مع أنها في أصلها رخصة، كأكل المضطر للميتة، ولذا المضطر إن لم يكن الميتة ومات فهو آثم، إن لم يأكل الميتة ومات فهو آثم، ويسلق عليه أنه قتل نفسه، أنه قتل نفسه لابد أن يأكل منها. قال وقد لا تنتهي كإفطار المسافر، فالمسافر رخص له في الإفطار ومع ذلك له ألا يأخذ بهذه الرخصة. لكن لو نظرنا في حد الرخصة على هذه الصورة، هل هو حكم وضعي أم تكليفي؟ ها، قد يصل إلى الإباحة أو الواجب أو يستوي الأمران أو يكون مندوبا، ولذا هي أقرب للحكم التكليفي لأنها لا تخرج عن حد الواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه أو غير ذلك. طيب قال والعزيمة هي ما لزم العبادة من فعل أو ترك، ما لزم العبادة من فعل أو ترك، وهذا يصدق على كل الواجبات وكل المنهيات، فكل الواجبات من العزائم، كل الواجبات من العزائم، يعني صلاة العشاء عزيمة أم رخصة؟ عزيمة لابد من فعلها، واضح؟ صيام رمضان، إخراج الزكاة إذا تحقق شرط الوجوب والسبب وغير ذلك، عزيمة، واضح؟ الحج للمستطيع، عزيمة، كل ذلك من العزائم. طب ترك الزنا عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، واضح؟ إذن كل ما لزم العباد من فعل أو ترك فإنه يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه عزيمة، وضد العزيمة الرخصة، ولذا الصحيح أن العزيمة والرخصة تعود إلى أحد الأحكام التكليفية. وبهذا نكون قد انتهينا من الحكم الشرعي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.